مؤمنة، فقال لها من أنا؟ فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وفي رواية أنه لما قال لها أين الله أشارت بإصبعها، كانت أعجمية، أشارت بإصبعها السبابة إلى السماء. ولما وقال لها من أنا أشارت إليه بإصبعها وإلى السماء، يعني أنت رسول الذي في السماء. الآن الدليل الثاني إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة والجماعة على أن على إثبات العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، يثبتونها كلها لله. من ذلكم ما حكاه الأوزاعي رحمه الله، قال كنا نرى، أو قال كنا نقول والتابعون متوافرون أن الله في السماء بائن من خلقه. نعم. وهذا سائل يقول بعض العوام يأخذون ورقة مكتوبا فيها بعض الآيات بالزعفران ثم يضعون هذه الورقة في ماء ويشربون ماءه، وجزاك الله خير. هذا ليس من التمائم، أقول هذا ليس من التمائم، وهو مستعمل عند بعض أهل العلم والله أعلم. وهذا سائل يقول رجل عنده كتاب سحر ونصحناه، ولكن يقول أنا لا أعمل منه سحر ولا تمائم، هل يصح له أن يجعله من ضمن الكتب الشرعية؟ أي فيها بل يجب عليه أن يدفنه تحت الأرض، هذا مكانه وليس مع الكتب الشرعية. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليك، ما حكم تعليق بعض الناس المصحف صغير الحجم في السيارة؟ هل هو من الشرك؟ لا أدري ماذا يريدون به، فإن كانوا يريدون به دفع العين والتوقي من المكروه فهو تميمة، ونحن على مذهب ابن مسعود ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإن كان يريد به أن يجمل به السيارة فهذا امتهان للمصحف. نعم. ولا يجوز. وهذا سائل يقول هل يجوز تعليق الجرس على البهائم؟ الجرس فيه نهي، تعليق الجرس على البهيمة فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير يقول هل الرياء محبط للعمل؟ إذا كان المرائي لا يريد بعمله الله ولا الدار الآخرة فإن الرياء محبط لعمله. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على النبي.